بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة ليالي الأطفال، المجموعة الثانية، القصة السادسة، صورة فنية. خرج روبي ودوبي ذات صباح للتريض، فمر بنادي المدينة الذي علق لافتة تعلن عن مسابقة في التصوير الفوتوغرافي، وكانت المسابقة لأطرف الصور. انظر يا روبي، هذه مسابقة في التصوير الفوتوغرافي، ما رأيك؟ ويمر بالصديقين مشمش وزيزو اللذان استعدا بدورهما للاشتراك في المسابقة. انظر يا زيزو، هذان دوبي وروبي وكأنهم يريدان الاشتراك في المسابقة. وأثار استخفاف مشمش ضيق دوبي وروبي. ماذا تريد يا مشمش؟ إنها مسابقة للجميع، فلما لا نشترك؟ حتى إذا اشتركتما فلن تفوز بالتأكيد، نحن أمهر منكما وآلاتنا حديثة ليست كآلاتكما البالية. إنها مسابقة للصور نفسها وليست للآلات. نعم سنشترك ولو بآلات قديمة، المهم النتائج. أعتقد أن آلات التصوير هذه عتيقة يا روبي. لا تهتم، فالإرادة سبيل النجاح، سنبذل قصارى جهدنا. وينطلق دوبي وروبي إلى الغابة ليبحثا عن منظر جميل يصورانه. انظر يا روبي، هذا طائر الطنان يحلق في الهواء. هذا دوبي وروبي يحاولان تصوير منظرنا. لا، لن أمكنهم من ذلك. انظر. ولم يلحظ دوبي وروبي وجود مشمش وتعلوب في نفس المكان حيث كان يصوران نفس المنظر الذي شد انتباه دوبي وروبي. ويقفز مشمش في الهواء وصاح بصوت عالي حتى أفزع طائر الطنان قبل أن يتمكن دوبي وروبي من تصويره. ويطير الطائر مبتعدا ويحزن دوبي وروبي. خسارة، ضاع المنظر. الشريران لقد تعمدا إفزاع الطائر. هذه ليست روحا رياضية. ويبتعد الصديقان عن المكان ويضحك مشمش ويزيزو منهما. على كل حال سنحاول مرة أخرى، فالغابة فسيحة. ما رأيك؟ لقد أخذنا عددا لا بأس به من الصور ونحن نسبقهم كثيرا. نعم لن ندع لهم فرصا لالتقاط صورا أبدا. هيا بنا نتعقبهم. وينطلق دوبي وروبي بحثاً عن منظر جديد بدون أن يشعر بمشمش وزيزو يتعقبانهما. انظر يا روبي، هذا منظر طريف. ضفادع تغني. هيا من هنا، هوب. ولكن ظهر في هذه اللحظة زيزو ومشمش من خلف إحدى الأشجار، فألقى زيزو حجراً في البركة فانزعجت الضفادع، وتقفز الضفادع في الماء في الحال قبل أن يتمكن دوبي وروبي من تصويرها. لا تخافوا، عودوا. آه إن هذا كثير، إنهم يتعقباننا. اهدأ يا دوبي. ويبتعد الصديقان مرة أخرى، وروبي يحاول تهدئة صديقه دوبي، وكان مشمش وزيزو يضحكان. ويبتعد الصديقان بقدر كافي، ويظن دوبي أن مشمش وزيزو قد تركهما لحالهما. أخيرا ابتعد عنا. ما رأيك في منظر خلية النحل المعلقة هذه؟ ومرة أخرى يظهر مشمش وزيزو فجأة بالقرب من خلية النحل. ها سبقناهم في هذه المرة. هيا ننفذ الاتفاق يا زيزو. ويضرب مشمش وزيزو خلية النحل بعصا. للأسف لم يعلم أن من يضايق النحل يتعرض للخطر. وبالفعل ينطلق النحل من الحلبة وبالفعل ينطلق النحل من الخلية دفعة واحدة يدافع عن بيته ضد المعتدي. ومعروف أن لدغ النحل مؤلم للغاية. آه النجدة، أسرع صور هذا المنظر يا دوبي. لقد التقطت بالفعل يا دوبي. وعاد دوبي وروبي إلى البيت لإعداد الصور للمسابقة. ها لقد أخذ درسا ونال ما يستحقان، وأعطينا فرصة التقاط صور طريفة. عظيم مدهش، صور طريفة بالفعل. وفي اليوم التالي كان موعد التحكيم في المسابقة، وبدأ واضحا أن عمل دوبي وروبي قد حاز الإعجاب. الصورة الفائزة هي صورة دوبي وروبي، أهنئكم لقد فزتم بالكأس. يحيى العدل، أهي أهي. ويعلن الحكم النتيجة وهي فوز دوبي وروبي بالجائزة، وكان خبرا مؤلما لمشمش وزيزو، ذكرهم بلدغ النحل. تمت بحمد الله.